ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن غزوة بني قريظة، وحديثنا اليوم عن السرايا والغزوات التي وقعت بعد غزوة بني قريظة. قال المؤلف حفظه الله: مقتل سلام بن أبي الحقيق. هنا سيذكر قصة سرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل سلام بن أبي الحقيق، وكان زعيما من زعماء اليهود. ومر بنا من قبل التفريق بين الغزوة والسرية. الغزوة هي المعركة التي يشهدها الرسول صلى الله عليه وسلم، والسرية المعركة التي لا يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، المعركة التي جرت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يشهدها، وإنما أرسل إليها بعض أصحابه، تسمى سرية. دائما السرايا تكون قليلة العدد، السرايا تكون قليلة العدد، بخلاف الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبئ الجيش ويخرج صلى الله عليه وسلم، لكن السرايا تكون مرسلة لمهمة يعني محدودة وكذا، تحتاج لعدد قليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عددا قليلا يختارهم لأداء هذه المهمة العسكرية. ومر بنا أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج إليها بنفسه كانت 28 غزوة خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، 28 معركة كبيرة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السرايا كانت يعني أكثر من في حدود 75 سرية غير الغزوات أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم سنذكر يعني عددا من السرايا التي كانت بعد غزوة بني قريظة. قال: كان سلام بن أبي الحقيق وكنيته أبو رافع من أكابر مجرم اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام بن أبي الحقيق هذا كان من أكابر مجرم اليهود، وكان له دور كبير في تأليب الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقيم في خيبر، مدينة خيبر تبعد عن المدينة النبوية يعني مسافة كبيرة، كان أخواننا من أهل المملكة يعني حوالي 300 كيلو متر أو شيء من هذا، أو بعد خيبر عن المدينة يعني شيء زي مثل هذا، يعني تبعد عن المدينة يعني مسافة كبيرة في اتجاه الشمال. فسلام بن أبي الحقيق هذا كان يقيم في خيبر، وكان يعني يشارك في غزوة الأحزاب بتأليب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، تأليب قبائل العرب ليقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعينهم بالمؤن وبأموال كثيرة. أعان الجيش الذي غزا المدينة في غزوة الأحزاب، عرفنا أن المشركين يعني اجتمع منهم 10,000، وكان بداية السعي في تحريضهم وجمعهم من اليهود. يهود خيبر كان لهم الدور الأكبر في يعني تحريض القبائل العربية على الاجتماع وغزو المدينة. فسلام بن أبي الحقيق كان من زعماء اليهود الكبار، وكان له دور كبير في تحريض الجيش الذي غزا المدينة يوم الأحزاب. قال: فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، وكان قتل كعب بن الأشرف على أيدي رجال من الأوس، فرغبت الخزرج في إحراز فضيلة مثل فضيلتهم، فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستئذان. احنا مر بنا من قبل أن كعب بن الأشرف كان من زعماء اليهود الكبار الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون المسلمين. وكعب بن الأشرف هذا مر بنا أنه نزلت فيه آيات من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال ابن عباس: الطاغوت كعب بن الأشرف، كان طاغوتا كما سماه الله سبحانه وتعالى، ومن زعماء اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لاغتياله بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه، ذهب إلى كعب بن الأشرف واغتاله. فمحمد بن مسلمة والمجموعة الذين اغتالوا كعب بن الأشرف كانوا من الأوس، فكان هناك تنافس بين الأوس والخزرج على الخير، كان بينهم بين هاتين القبيلتين تنافس في الخيرات. فهنا الخزرج وجدوا أن الأوس يعني قد حازوا فضيلة لتمكنهم من القيام بهذا العمل العظيم واغتيال هذا الذي كان إماما من أئمة الكفر، أرادت الخزرج أن تنال مثل هذه الفضيلة وأن تغتال أيضا إماما من أئمة الكفر حتى يعني تنافس الأوس. طبعا مسألة الاغتيالات يعني يلاحظ أنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة عندما كان في مكة، يعني من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما كان في مكة وكان المسلمون مستضعفين لم يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة اغتيال زعماء الكفر، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا في ذلك الوقت بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الإسلام. لكن بعدما قامت دولة الإسلام في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذه الوسيلة في يعني قتل بعض ألد الخصوم والأعداء من أئمة الكفر الذين كان لهم دور كبير في صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه لاغتيالهم وقتلهم في سرايا ناجحة، نجحت في أداء المهمة التي كلفها بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سنعرف قصة قتل سلام بن أبي الفقيه. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أرسل سرية من الخزرج لقتل سلام بن أبي الفقيه زعيم اليهود في خيبر. قال: وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله. كانت المبادرة من الخزرج هم الذين اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بقتل سلام بن أبي الفقيه في خيبر، واستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل النساء والصبيان. فخرجت يعني سرية صغيرة قوامها 5 رجال كلهم من بني سلمة من الخزرج، يعني كلهم من بني سلمة أو بني سلمة من الخزرج، قائدهم عبد الله بن عتيك، عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا 5 من الخزرج قائدهم عبد الله بن عتيك. قال: خرجت هذه المفردة، يعني مفردة يعني سرية صغيرة أو عدد قليل، واتجهت نحو خيبر، إذ كان هناك حصن أبي رافع. أبو رافع اللي هو سلام بن أبي الفقيق هذا كان يكنى بأبي رافع، وكان يعيش في حصن كعادة اليهود كما مر بنا من قبل. فلما دنوا منه، دنوا من حصن أبي رافع، وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم. كان اليهود كما عرفنا عادتهم أنهم يعيشون في حصون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فكانوا في حصن قلعة منيعة ولها أبواب من الحديد المنيع وعليها حرس وكذا، فكانوا يخرجون يعني في النهار وبعدين عند غروب الشمس يجتمعون منهم يعني الرعاة وكذا يعني والذين يعملون في الزرع وكذا، والجميع يجتمعون وقت غروب الشمس ويدخلون الحصن، وعندهم بواب يغلق باب الحصن بالمفاتيح المنيعة وكذا، ويبيتون في الحصن إلى الصباح، يجتمعون في هذا الحصن. فكان أبو رافع يعيش في حصن من هذه الحصون ومعه مجموعة من اليهود الذين يقيمون معه في هذا الحصن الذي يعرف بحصن أبي رافع. فدنا الصحابة لهم 5 من الحصن وقد غربت الشمس، وقال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. قال لهم: أنا خليكم انتم مكانكم، احنا الخمسة كده يبقى شكلنا يعني لافت للنظر، خمسة بقى يدخلوا الحصن يعملوا ايه، فخليكم انتم مكانكم واذهب انا ايه وحدي، واحاول كده ان اتلطف البواب، احتال عليه باي حيلة حتى اتمكن من دخول الحصن. قال فاقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، وقد دخل الناس. راح عند ايه؟ وقت غروب الشمس، والناس بيدخلوا الحصن بقى ويتجمعوا بسرعه عايزين يدخلوا الباب، فجلس ايه بجوار الباب وقعد يعني كأنه يعني يقضي حاجته، كان يعني يقضي حاجته وتقنع بثوبه. وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، ان كنت تريد ان تدخل فادخل، فاني اريد ان اغلق الباب. هنا ايه؟ انطلت عليه الحيلة، ظنه واحدا من اليهود، ظن واحد من اليهود وتأخر يعني يقضي حاجته، والناس بقى بتدخل وهو عايز الناس تخش بسرعة عشان يقفل الباب، فقال له يعني يلا خلص بسرعة عشان تدخل ونغلق الباب. قال عبد الله بن عتيق: فدخلت فكمنت. راح داخل ايه في وسط الزحمة، دخل مع اليهود ودخل الحيلة. قال فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على وتد، علق المفاتيح على وتد، دخل أغلق الباب وعلق المفاتيح على وتد مدقوق يعني في الجدار وكذا وعليه المفاتيح. قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها، انتظر يعني حين غفلة كده من البواب وأخذ المفاتيح. قال ففتحت الباب، وراح فتح الباب الخارجي للحصن عشان لما يقتل أبا رافع يستطيع أنه يهرب بسرعة يكون الباب مفتوح مفتوحا. عليكم السلام. قال فأخذتها ففتحت الباب. قال وكان أبو رافع يثمر عنده، وكان في علال له، كان أبو رافع يثمر عنده يعني يجتمع عنده اليهود في الليل، أو مجموعة يعني من اليهود يثمرون عنده يجلسون، الثمر له الحديث بعد العشاء ليلا. فكان أبو رافع له يعني غرفة عالية في هذا الحصن، وكان الناس يأتون في غرفته في هذا الحصن يجتمعون عنده للثمر والتحدث ليلا. قال فلما ذهب عنه أهل ثمره صعدت إليه، لما ذهب عنه أهل ثمره الذين كانوا يثمرون عنده ظل هو يراقب كده الموقف من بعيد، طبعا ظلام بقى في الليل ظلام وكده ولا أحد يعني يراه، وهو يراقب الموقف، فظل يراقب الذين ثمروا عند أبي رافع لغاية لما انصرفوا. قال فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، يعني كان شوف الحصن في الباب الخارجي وبعدين باب جوه باب جوه باب، كل ما يمشي يلقاه باب، فهو أخذ معاه المفاتيح وفتح الباب الخارجي، وبعدين هو ماشي في الأبواب الداخلية كل ما يمر بباب يفتحه ويغلقه من الداخل، كل ما يروح عند باب يفتحه ويغلقه من الداخل. قلت إن القوم لو دروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، يعني كان الحكمة من تغليق الأبواب، كل ما بيغلق باب يحجز مجموعة كبيرة منهم، بحيث إن هم يعني لو وصل إلى غرفة أبي رافع وكل الأبواب الأخرى مغلقة، ففي هذه الحالة يعني لم يستطيع أحد أن يصل إليه قبل أن يقتله، يعني هو عنده استعداد أن يضحي بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وغرضه أنه أنه يقتله، مش مهم بقى بعد كده لو قتلوه بعد أن يقتل أبا رافع، ثم ينفذ المهمة التي ذهب لها. فهو كان يعني أخشى ما يخشاه أنه أنه يريد أن يقتله فيتجمع عليه اليهود ويمنعوه من قتله، فهو غلق الأبواب بحيث أن يخلو بأبي رافع فيقتله، بعد كده ما يفتح الأبواب ياخدوه بقى يقتلوه، وبعد ذلك لا يضيره. فقال فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، بعد ما مشى بقى الذين ثمروا عنده خلاص جلس وحده بقى بات في الليل في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، ظلام حالك وأبو رافع مع عياله في هذا البيت، لا أدري أين هو من البيت. قلت أبا رافع، طب عمل حيلة عايز يعرف هو فين بالضبط عشان ما يقتلش حد يطلع حد شخصا آخر، فنادى قال قلت أبا رافع، قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت، يعني هو نادى عليه عشان يتكلم أي كلمة فيعرف صوته ويحدد مكان ويحدد ايه مكانه. فقال ابا رافع، فقال من هذا؟ فاهوى نحو الايه الصوت، قال فاهويت نحو الصوت فاضربه ضربة بالسيف وانا دهش فما اغنيت شيئا، يعني ايه يعني اتجه ايه مباشرة نحو الصوت وضرب ايه ضربة بالسيف فما ايه اغنت شيئا، يعني ما قتلته هذه الايه الضربة. وصاح، كنت انها جرحته او اصابته اصابة خفيفة، فصاح قال فخرجت من البيت فامكث غير بعيد، راح طلع ايه من البيت وانتظر ايه شوية من خارج البيت، ثم دخلت اليه، دخل اليه وراح ايه مغير صوته كأنه شخص اخر، كأنه واحد اخر جاي ينقذه، هو طبعا مش عارف مين اللي ضربه اول مرة، فهو طلع اول ما حس بالضربة فهرب وراح داخل مرة تانية على انه ايه شخص اخر جاي ايه ينقذه. فدخلت اليه فقلت ما هذا الصوت يا ابا رافع؟ فقال لامك الويل، ان رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال له ده في واحد ايه من شوية جاز ضربني بالسيف، ولا ادري انه هو نفس الشخص الذي يخاطبني. قال فاضربه ضربة اسخنته ولم اقتله، راح ضربه ايه ضربة تانية اسخنت فيه يعني جرحته ايه جراحا شديدة ولم اقتله. ثم وضعت ضبيب السيف في بطني، راح وضع الى طرف السيف في بطني حتى اخذ في ظهره، فعرفت اني قتلته، راح ايه عشان اطمئن تماما انه قتل حط ايه طرف السيف في بطنه وتحامل عليه حتى خرج السيف من ظهره. قال فجعلت افتح الابواب بابا بابا، طلع بقى ايه يعني يفر بقى هاربا ويفتح الابواب بابا بابا حتى انتهيت الى درجة له، فوضعت رجلي وانا ارى اني قد انتهيت الى الارض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، يعني هو بقى ايه طلع بيعد من الابواب وفي سلالم بقى ودرج وكده، فوصل عند درجة يحسب ان هي دي الدرجة الاخيرة، فجاي يمشي على انه ماشي على الارض واتضح انه لسه في ايه درجات بعدها، فسقط فانكسرت رجله. قال فعصبتها بعمامة، كان عليها عمامة فخلع عمامته وعصب بها رجله المكسورة. قال ثم انطلقت حتى جلست على الباب، انظروا الى ايه يعني شجاعة الصحابة رضي الله عنه، يعني مش فقط خلاص بقى قتل وطلع يجري، لا وصل لغاية الباب. قال فقلت لا اخرج الليلة حتى اعلم اقتلته ام لا، برضو خايف ان ايه يمكن يعيش احيانا يمكن كان يقتل السيف يدخل في بطنه كذا ويطلع بعدين يداوى ويشفى، فعايز اطمئن تماما انه ايه قتل، هل مش طالع من الحسن الليلة دي، هفضل برضو جالس هنا اشوف ايه الاخبار رغم ان رجله مكسورة ويتألم من الم الكسر، بس برضو على امل ان ايه لعل يعني يكون لم يمت بعد، فبرضو يكون ايه مازال داخل الحسن عنده فرصة اخرى ليكرر المحاولة. قال فلما صاح الديك يعني قبيل الايه الفجر، صاح الناعي على السور انعى ابا رافع تاجر اهل الحجاز، اول ما ايه صاح الديك كده قبيل الفجر سمع واحد من اليهود ايه واقف بقى على السور وبينادي في الناس ايه انعى اليكم ايه ابا رافع تاجر اهل الحجاز. قال فانطلقت الى اصحابي فقلت النجاء، يعني انجوا بانفسكم قد قتل الله ابا رافع. قال فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، رجع الى المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال ابسط رجلك، فبسطت رجلي، قصت بقى القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم، مسح عليها، قال فكأنما لم اشتكيها، زال عنه ايه انجبر الكف وذهب عنه الالم كأنه لم يشتكي ايه الما فقط. قال هذه رواية البخاري، هذه رواية البخاري في صحيحه لقصة مقتل سلام ابن أبي الفقيه. ذكر بعد ذلك رواية أخرى، رواية ابن إسحاق، فيها بعض اختلافات طفيفة في التفاصيل، لكن هذا هو مضمون القصة، وهذا هو هذه الرواية الصحيحة في مقتل أبي رافع على يد عبد الله بن عتيق رضي الله عنه وأرضاه. طيب قال كان مبعث هذه السرية في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة 5 من الهجرة، كان بعث هذه السرية في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة اللي هو شهر 11 أو شهر 12 من السنة 5 للهجرة. قال: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وقريظة أخذ يوجه حملات تأديبية إلى القبائل والأعراب الذين لم يكونوا يستكينون للأمن والسلام إلا بالقوة القاهرة. بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومن يهود بني قريظة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل حملات تأديبية للقبائل العربية والأعراب في البادية حول المدينة ممن كانوا يؤذون المسلمين ولا يستكينون للأمن والسلام إلا بقوة تردعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يرسل إليهم، وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب، قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب قال: خلاص من الآن إن شاء الله فصاعدا نغزوهم ولا يغزوننا. لغاية غزوة الأحزاب كان المشركين يأتون لمحاصرة المدينة وقتال المسلمين في المدينة. بعد غزوة الأحزاب خلاص ما عادش في حد يأتي لقتال أهل المدينة، ولكن صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرسل الجيوش لمقاتلة أعدائه في عقر دارهم. طيب، من هذه السرايا قال: سرية محمد بن مسلمة. سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الاسم يتكرر كثيرا في السيرة النبوية. محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قتل كعب بن الأشرف، كان من القواد الشجعان رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلفه بعدد كبير من السرايا، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بقيادته. قال: كانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظة، وكان عدد قوات هذه السرية 30 راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 30 راكبا، يعني كانوا راكبين معهم خيول ومعهم ما يركبون وكذا، وأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تحركت هذه السرية إلى القرطاء. القرطاء ناحية يعني منطقة في أرض نجد، ناحية يعني في أرض نجد، بينها وبين المدينة 7 ليال، بينها وبين المدينة مسيرة 7 ليال بسير الإبل يعني. قال: تحركت لعشر ليال خلونا من المحرم من السنة السادسة. شهر المحرم هو الشهر الأول من شهور السنة الهجرية، بعد 10 ليالي يعني في بعد اليوم العاشر من المحرم انطلقت هذه السرية متجهة إلى منطقة القرطاء. قال: إلى بطن بني بكر بن كلاب، القبيلة المغزوة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها هذه السرية، هم بنو بكر بن كلاب. قال: فلما أغارت عليهم السرية، أغارت على بني بكر بن كلاب في مدينة القرطاء، فلما أغارت عليهم هرب سائرهم، فاستاق المسلمون نعما وشاء، وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم. يعني الصحابة رضي الله عنهم هجموا على أهل هذه البلدة القرطاء من بني بكر بن كلاب، ففروا هاربين وتركوا أموالهم، فالمسلمون غنموا يعني نعما وشاء، أنعاما، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وشاء يعني لعل يبقى النعم الأولى هيكون مقصود بها إبل أو بقر أو كذا، وشاء. ورجعوا إلى المدينة، فدخلوا المدينة لليلة بقيت من المحرم، يعني ذهبوا في يوم العاشر ورجعوا في ليلة قبل الأخيرة من المحرم. ومعهم ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة. ثمامة هذا كان سيد بني حنيفة، كان قد خرج متنكرا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من مسيلمة الكذاب. تعرفون مسيلمة الكذاب؟ هذا الرجل الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل ادعى النبوة في نجد، يعني في منطقة اليمامة قريبا يعني من الرياض. هذا الرجل ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله على ادعاء النبوة الحقد والحسد على النبي صلى الله عليه وسلم، الحقد والحسد على النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى أنه نبي يوحى إليه، وأرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله وكذا، وإن الأرض يعني بيني وبينك، ونقسم الأرض نصفين وكذا، أنا رسول أهل نجد وأنت رسول أهل الحجاز وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ردا على رسالته، قال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقبه بالكذاب وصار لقبه إلى يوم الدين، لا يعرف إلا إيه هذا اللقب. فقال إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويعني لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من قتال مسيلمة الكذاب في عهده، هو ظهر في أواخر يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، ولكن قاتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أرسل جيشا بقتاله فقتلوه وقضوا عليه. مسيلمة الكذاب هذا كان أصحابه يعلمون أنه كذاب، كان أصحابه يعلمون أنه كذاب، فكانوا يعني كان بعض المقربين منه، بعض أصحابه المقربين يقولون له والله إنا لنعلم أنك كذاب، أصحاب المقربين قالوا والله إنا لنعلم أنك كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. صادق مضر النبي صلى الله عليه وسلم من مضر، العرب كانوا ينقسمون يعني إلى يعني مجموعة قبائل تنضم يعني إلى شعب واحد يسمونه مضر، والمجموعة قبائل تنضم إلى شعب ربيعة. فقالوا يعني والله إنا لنعلم أنك كذاب، ولكن كذاب ربيعة، كذاب من قبيلتنا أحسن من الصادق اللي من القبيلة من القبيلة الأخرى، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. ويعني كشف الله تعالى كذبه، يعني كان يحاول أنه يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. مرة بنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير يعني هنا في عبد الله بن عتيق رضي الله عنه وارضاه، من كسرت رجله النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها فبرئت بإذن الله تعالى، شفيت رجله وانجبر الكسر وذهب الألم. وفي كثير من الأحيان كان بعض الصحابة أحيانا تفقع عينه في المعركة فيدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فتبرأ وتصبح عينه التي يعني ردها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها وتفل فيها تصبح أقوى يعني وأحد بصرا من العين الأخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للصغار بالبركة فيبارك لهم وكذا، فهو كان يحاول أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمرة يعني كانت بركاته بقى بالعكس، مرة يعني أتي بغلام ليبرك عليه، فمسح عليه فقرأ صار أقرأ، وتفل في بئر فغار ماؤها، في بئر تفل في بئر فغار ماؤها، والعياذ بالله من شؤمه يعني والعياذ بالله تعالى، يعني تفل في بئر فغار ماؤها ومسح على رأس صبي فقرع والعياذ بالله. وده اللي هو مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب أرسل ثمامة بن أسال، وكان هذا الرجل سيد بني حنيفة، قبيلة من القبائل الكبيرة من قبائل النجدية اللي هي قبيلة بني حنيفة، وكان سيد هذه القبيلة اللي هو ثمامة. خرج متنكرا يريد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدبير من مسيلمة الكذاب. قال فأخذه المسلمون في سرية محمد بن مسلمة، وهم راجعون من القرطاء لقوا في الطريق ثمامة بن أسال فأخذوه في الطريق، فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سواري المسجد، ذهبوا به إلى المدينة فربطوه في سارية من سواري المسجد. قال فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه فقال ما عندك يا ثمامة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة، ما الذي أقدمك وما الذي خرجت له؟ قال عندي خير يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. وإيه الآن يخاطب على هو زعيم قبيلة كبيرة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو قتلتني دمي لن يضيع هدرا، من ورائي بنو حنيفة سيأخذون بسأري من المسلمين لو قتلتني، يعني داري يهدد ترغيب. بعدين قال وإن تنعم تنعم على شاكر، ولو أنعمت علي وعفوت عني سأكون شاكرا لك، إيه هذا الجميل، ويعني لن أنسى لك هذا المعروف. إن تقتل تقتل زادا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ولو كنت يعني تريد إيه أن تمن علي بس يعني بمقابل مالي، فسل تعطى منه ما شئت، أطلب ما شئت من المال وأنا إيه أفتدي نفسي منك بما شئت من الأموال. قال فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، برضو قال له إيه ما عندك يا ثمامة وكذا، فرد عليه كما رد أولا. ثم مر مرة ثالثة فقال، بعدما دار بينهما الكلام السابق تكرر هذا الموقف 3 مرات، يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وثمامة يعيد نفس الايه العبارات، ان تقتل تقتل زادا، وان تنعم تنعم على شاكر، وان كنت تريد ايه المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثالثة قال اطلقوا ثمامة، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه واطلق سراحه، قال اطلقوا ثمامة، قال فاطلقوه، اطلقوا ايه سراحه، قال فذهب الى نخل قريب من المسجد، فأول ما اطلقوا سراحه ذهب ثمامة الى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاءه فأسلم. بعدين رجع دخل المسجد وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه ايه ما كانش راضي ابدا انه يسلم وهو ايه في الاسر، يعني برضو كان عنده يعني عزة يعني في نفسه وكذا، انه ايه لا يريد ان يسلم وهو اسير، حتى لا يقال يعني انه اسلم قهرا ولا خوفا من القتل ولا كذا. فطول ما هو ايه مقتول، طول ما هو يعني اسير يعني ابى ان يدخل في الاسلام، ولكن قال يعني اذا قتلتني فيسأل لي اصحابي، واذا انعمت علي ساشكر لك وكذا. فلما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ايه فاغتسل، ثم رجع الى المسجد فاسلم، وقال والله ما كان على وجه الارض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، والآن صار وجهك أحب الوجوه إلي. ووالله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. فبعدما كان يعني يبغض الإسلام يعني، وذلك لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كما قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ممكن في لحظة انقلب إيه أقصى إيه المحبة تنقلب إلى أقصى بغضاء، والعكس بغضاء ينقلب إلى المحبة، كل هذا إيه بيد الله سبحانه وتعالى. فقلب الله تعالى قلبه من بغض الإسلام وبغض النبي صلى الله عليه وسلم إلى محبة الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام كما قال سبحانه وتعالى. قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، قال أنا كنت إيه أريد أن أعتمر وإن خيلك إيه أخذتني. قال فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إيه بشره بالخير وأمره أن يعتمر. قال فلما قدم على قريش قالوا صبأت يا ثمامة، قدم بقى على قريش وإيه وعلموا بإسلامه، فقالوا صبأت يا ثمامة، قال لا والله ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. دخل إيه مكة واعتمر، وطبعا كانت مكة في ذلك الوقت لا تزال تحت إيه سيطرة مشركي قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لثمامة أن يذهب فيعتمر، فذهب ودخل مكة واعتمر. ولما قال له أهل مكة صبأت، قال لا والله أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانت اليمامة ريف مكة، كان يعني مصدر الايه القمح الذي يرد الى مكة كله يأتي ايه من اليمامة، التي كان ثمامة بن أثال سيد أهلها، اليمامة اللي هي منطقة الرياض حاليا. فكان القمح الذي يرد إلى مكة يأتيهم من اليمامة. فقال لهم ثمامة: لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى حصار اقتصادي. قال: ومنع الحمل. قال: فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة. انصرف إلى بلاده ومنع قومه أن يرسلوا أي شيء من القمح إلى مكة حتى جهدت قريش. قريش أصابها بلاء شديد بسبب منع القمح من اليمامة. قال: وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمهم في ذلك الوقت وعدوهم. فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم، يسألونه بالرحم التي بينه وبينهم، أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اشفع لنا عند ثمامة واطلب منه أن يعيد إرسال الطعام إلينا كما كان يرد إلينا من اليمامة من قبل. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا برضو من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة ثمامة وردت في صحيح البخاري وفي غيره. فهذا من محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه برضو رغم العداوة التي بينه وبين المشركين كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحسن إليهم إحسانا ظاهرا وكذا رجاء تأليفهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوازن إذن الأمر، أحيانا يحسن إليهم يتألفهم بذلك في بعض المواقف وكذا، وأحيانا عندما يرى المصلحة في الشدة عليهم والغلظة يغلظ عليهم صلى الله عليه وسلم. قال: غزوة بني لحيان. غزوة بني لحيان انتهت أحداث سرية القرطاء، والآن ينتقل إلى الحديث عن غزوة بني لحيان. قال: بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع وتسببوا في إعدامهم. بنو لحيان دول مرت بنا قصتهم من قبل، هم أصحاب الرجيع اليسرية. أصحاب الرجيع دول عشرة من القراء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان ليعلموهم الإسلام ويقرؤونهم ويقرؤوهم القرآن بطلب من بني لحيان. قدم بني لحيان، أرسلوا وفدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ويريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عشرة من القراء. من القراء، وكان هذا بعد غزوة أحد، قراء من حفظة القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنهم ما كانش عندهم التفريق اللي هو بين القراء والفقهاء، كان القراء هم الفقهاء، لأنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. فكان علماء الصحابة يقال لهم القراء، كل علماء الصحابة قراء، كل العلماء كانوا حافظين للقرآن وعالمين بتفسيره ومعانيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عشرة من القراء فأخذوهم، ولما كانوا في الطريق غدروا بهم، غدروا بهم وقتلوا معظمهم ما عدا اثنين أخذوهما وباعوهما إلى أهل مكة. أخذوا اثنين منهم وباعوهما إلى أهل مكة فقتلهم أهل مكة. فتسببوا في قتل عشرة من قراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وغدروا به غدرا وظلما وعدوانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدبهم. قال: ولما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة، ديار بني لحيان كانت قريبة من مكة، ومكة طبعا معقل مشركي قريش ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. بني لحيان قريبين من مكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر أنه لو ذهب لقتالهم فيخرج أهل مكة لنصرتهم. والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب، وكذلك بقى كل مسافة الطريق من المدينة إلى مكة فيها قبائل معادية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبر اللي هو مشركي قريش. لماذا لم يسأر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مباشرة؟ أول ما هم قتلوا عشرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم منهم بعدها مباشرة. هذا كان في غزوة أحد، وهذه الآن بعدها بحوالي سنتين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأر لأصحاب الرجيع رضي الله عنه بعدها مباشرة، ولكن بعد سنتين لما ايه تهيأت الظروف وصارت الأحوال يعني أكثر ايه مناسبة لغزوهم وقتالهم. بس النبي صلى الله عليه وسلم كان في نيته أن يسأر منهم لأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم. قال: فلما تخاذلت الأحزاب واستوهنت عزائمهم واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجية. لما هزمت قريش في يوم الأحزاب وتفكك جمعهم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الوقت الآن مناسب لغزو بني لحيان لكي يسأر منهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. هنا هذه غزوة ليست سرية، يعني ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه، ولكن خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم ليأخذ ثأر أصحابه الذين قتلوا غدرا من القراء رضي الله عنه، إنهم غدروا بهم وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا أنهم يريدون الدخول في الإسلام ويريدون من يعلمهم القرآن وكذبا، أخذوا 10 من القراء فقتلوهم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة في 200 من أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم خليفته على المدينة، وخرج في 200 من أصحابه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 200 من أصحابه، وأظهر أنه يريد الشام. طبعا بنو لحيان دول قريبين من مكة، مكة في اتجاه الجنوب بالنسبة للمدينة، مكة في اتجاه الجنوب، والشام في اتجاه الشمال، الشام في الشمال ومكة في الجنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان من سياسته الحربية صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ما كانش حد يعرف في البلد النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى أين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويأخذ طريقا يعني غير الطريق الذي يريد أن يسلكه. وبعدين حتى إذا كان يعني ابتعد عن المدينة تماما وخلى بالجيش وتأكد أنه لا أحد من أعدائه يراقبه، غير النبي صلى الله عليه وسلم اتجاهه واتجه إلى الوجهة التي يريدها. فكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، هذا فعله صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات تقريبا ما عدا غزوة تبوك، هي الغزوة الوحيدة التي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه خارج لقتال الروم في غزوة تبوك. لكن في باقي الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يظهر الوجهة التي يريدها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم المفروض أنه متجه إلى جهة الجنوب لقتال بني لحيان، لكنه خرج في اتجاه الشمال كأنه يريد الشام، وأظهر أنه يريد الشام. قال: ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن قريب من عسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أظهر أنه يريد الشام، بعدين غير يعني الطريق واتجه إلى جهة الجنوب في اتجاه بني لحيان، لغاية لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنطقة التي أصيب فيها أصحابه، وكانت قريبا من عسفان اسم بلد. فترحم النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ودعا لهم، وسمعت به بنو لحيان، كانت مساكنهم بقى قريبة من المكان الذي فيه قبور الصحابة 10. فبنو لحيان سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فهربوا في رؤوس الجبال، هربوا في رؤوس الجبال، تركوا أرضهم وفروا هاربين في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل أرضهم فلم يجد فيها أحد، فروا هاربين وتسلقوا رؤوس الجبال. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم يومين بأرضه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ديار بني لحيان وأقام فيها بجيشه يومين كاملين بأرضهم، وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، أرسل سرايا من أصحاب المجموعات في جميع الاتجاهات للبحث عن بني لحيان، تركوا أرضهم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنهم، فلم يقدروا عليهم، ما وجدوا أحدا منهم، يعني توغلوا فرارا وهربا. فسار إلى عسفان فبعث 10 فوارس إلى كراع الغنيم لتسمع به قريش. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 فوارس، 10 بالخيول، إلى مكان يقال له قراء الغميم قريب من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل بقى إلى منطقة بني لحيان، كان قريبا من مكة، فأرسل 10 من الفرسان ليقتربوا أكثر من مكة لتسمع به قريش. تسمع قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجيش ووصل لغاية هذه المناطق، فيعني حتى يزدادوا رعبا وخوفا من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها 14 ليلة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فأحيانا بعض الغزوات لا يلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حربا، ولكن مع ذلك يكون لها أثر عظيم في إلقاء الرعب في قلوب المشركين. يعني مجرد خروج النبي صلى الله عليه وسلم للجيش ووصوله إلى أرض الأعداء وفرار الأعداء هاربين وترك أرضهم وإيقاف المشركين وعدم يؤدي إلى عدم تفكيرهم مرة أخرى في غزو المسلمين أو محاربتهم، لما يعني يصل الأمر إلى أن يقدم المسلمون لغزوهم ويفروا هاربين ويتركوا بلادهم، خلاص بعد ذلك إذا جلسوا في بلادهم يكون غاية أملهم بس يعني ألا يرسل المسلمون لحربهم. قال: متابعة البعوث والسرايا. قال: ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال البعوث والسرايا وهاك صورة مصغرة منها. هذا تلخيص لمجموعة سرايا أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من الهجرة. قال: سرية عكاشة بن محصن رضي الله عنه إلى الغمر في ربيع الأول أو الآخر 6. الغمر ده اسم مكان. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه عكاشة بن محصن في سرية. قال: خرج عكاشة في 40 رجلا إلى الغمر ماء لبني أسد، ففر القوم وأصاب المسلمون 200 بعير وساقوها إلى المدينة. السرية النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من 6 بقيادة عكاشة بن محصن رضي الله عنه ومعه 40 رجلا إلى الغمر اسم ماء لبني أسد. فذهبوا إلى هؤلاء القوم لقتالهم ففروا هاربين وتركوا أموالهم، فأصاب المسلمون 200 بعير. أخذ المسلمون 200 بعير، وكان 40 رجلا، وغنموا 200 بعير ورجعوا بها إلى المدينة. قال: سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى ذي القصة، برضو اسم مكان ذي القصة، وهذه السرية بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه. قال: في ربيع الأول أو الآخر من 6 للهجرة خرج محمد بن مسلمة رضي الله عنه في 10 رجال إلى القصة في ديار بني ثعلبة، فكمن القوم لهم. هنا القوم اللي هم الذين أرسل إليهم محمد بن مسلمة كمنوا لهذه السرية، يعني اختبأوا، وهم 100، كانوا 100 رجل من أهل ذي القصة كمنوا، يعني اختبأوا وراء أشجار وجبال وكذا، اختبأوا لسرية محمد بن مسلمة، صاروا يرون السرية وأهل السرية لا يرونهم. فلما ناموا انتظروا حتى نام محمد بن مسلمة والجيش الذي معه، كانوا 10، فلما ناموا قتلوهم. راح خرج عليهم 100 من المشركين وهم نيام فقتلوهم. هذا برضو يعني من جبنهم، هم 100 ويقاتلون 10 نائمين وهم نيام، ما استطاعوا حتى ان يقاتلوهم وجها لوجه، فغدروا بهم وهم نيام فقتلوهم، الا محمد بن مسلمة رضي الله عنه فانه افلت منهم جيحا. نجا هو الوحيد الذي يعني جرح وتمكن من يعني نجا من القتل ورجع إلى المدينة جريحا. قال: سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة في ربيع الآخر من 6 للهجرة. أطول بعدها بأيام، بعد السرية الأولى بأيام، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر ورجع إليه محمد بن مسلمة جريحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية أخرى إلى ذي القصة ليسأروا للذين قتلوا في سرية محمد بن مسلمة. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة، فخرج ومعه 40 رجلا إلى مصارعهم. سيد محمد بن مسلمة كان عددها 10، يقول إيه 40. النبي صلى الله عليه وسلم ضاعف العدد وأرسل 40 رجلا بقيادة أبي عبيدة بن الجراح. بعد أحداث سرية ذي القصة بأيام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى ذي القصة، فخرج ومعه 40 رجلا إلى مصارعهم، إلى المكان الذي قتل فيه الصحابة رضي الله عنه، فساروا ليلتهم مشاة ووافوا بني ثعلبة مع الصبح فأغاروا عليهم. دخل الصحابة وهم 40 رجلا، أغاروا على بني ثعلبة في وقت الصباح، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال. أول ما دخل الصحابة هجموا على ديار بني ثعلبة في ذي القصة، فر بنو ثعلبة هاربين في الجبال، وأصابوا رجلا واحدا فأسلم. الصحابة فكوا برجل واحد فقط من بني ثعلبة فأسلم هذا الرجل. طبعا إذا أسلم خلاص عصم دمه وماله. وهنا طبعا من الأحكام أنه يعني إذا أسلم رجل من المشركين خلاص عصم دمه وماله، حتى لو كان يعني ظاهره أنه أسلم خوفا من السيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب غضبا شديدا لما قتل لما قتل أسامة رجلا من المشركين، كان يمعن في المسلمين قتلا. فلما تمكن منه المسلمون وعلوه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة رضي الله عنه. يعني كان يجهل الحكم في ذلك الوقت، يظن أن هذه الشهادة لا يعتد بها تحت يعني تحت السيف، وكان قبل لحظات يقتل في المسلمين ويجاهر بكفره، فقتله أسامة رضي الله عنه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال يعني لما أسامة اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني يا رسول الله يعني لقد قتل منا، وأصاب حتى أسامة نفسه أصابه يعني أصابه بقطع في بجرح يعني شديد في ذراع أسامة رضي الله عنه وقتل من المسلمين، فلما علوناه بسيوفنا قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال يا رسول الله والله ما قالها إلا تعوذا، ما قالها إلا تعوذا، ما قال هذه الكلمة إلا يعني ليحمي نفسه من السيف الذي على رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه، قال هلا شققت عن قلبه، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة إنكارا شديدا. فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتله خطأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم أنه إذا أسلم الكافر تحت تهديد السيف خلاص يعتد بإسلامه ويعصم دمه وماله ولا يجوز يعني الاعتداء عليه. فالصحابة هنا طاردوا بني ثعلبة ففروا هاربين في الجبال، ما عدا ما تمكنوا يعني منهم إلا من رجل واحد أمسك به الصحابة فأسلم. وغنموا نعما وشاء، وغنم المسلمون برضو إبلا وغنما. طيب سرية أخرى، قال سرية زيد بن حارثة إلى الجموم، سرية زيد بن حارثة إلى الجموم في ربيع الآخر من السنة 6 للهجر. قال والجموم ماء لبني سليم في مرج الظهران، برضو الجموم دي منطقة قريبة من مكة، منطقة قريبة من مكة يعني طبعاً مكة يعني يمكن 30 كيلومترا أو شيء من هذا القريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى الجموم في ربيع الآخر من السنة 6 للهجرة بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه. طبعا زيد بن حارثة هو يعني الذي كان يدعى في الجاهلية زيد بن محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قد تبناه في الجاهلية وهو صغير حتى صار يعرف بزيد بن محمد، ثم إن الله سبحانه وتعالى نهى عن التبني أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه. لكن طبعا تربية اليتيم أنك تأخذ طفلا يتيما وتربيه وتحسن إليه هذا شيء طيب وفيه أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم كهاتين، لكن لا تتبناه بحيث أنه ينسب إلى غير أبيه، ينسب إلى أبيه. قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لا يأخذ حكم الابن يعني من جهة مثلا لا يحرم عليه الزواج مثلا ببنات الشخص الذي تبناه ولا كذا، لا يعني لا يأخذ إيه أحكام الابن، وإن كان يعني يشرع الإحسان إلى الأيتام وكذا من غير تبني. فلما نزل تحريم التبني صار يدعى بزيد بن حارث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباه، يحبه ويحب ابنه أسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الجموم، خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة في ربيع الآخر من السنة الثالثة للهجرة، خرج زيد بن حارثة إلى الجموم فأصاب امرأة من قبيلة مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من بني سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأثرا. دلتهم هذه المرأة التي يقال لها حليمة على يعني محلة من بني سليم، على منطقة يعني في بني سليم، فالصحابة رضي الله عنهم أصابوا منها إيه نعما وشاء، غنموا إبلا وغنما وأثرا، وأخذوا إيه جماعة منهم أثرا. فلما قفل بما أصاب، لما رجع زيد بن حارثة بالأثرى وهذه المرأة أيضا يعني أسرت وكذلك الإبل والغنم، وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها، يعني أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح هذه المرأة المزنية، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحها وأسلمت هذه المرأة وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم برجل من المسلمين، تزوج هذه المرأة. قال سرية زيد أيضا إلى العيص، اسم مكان، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه أيضا في جمادى الأولى من السنة السادسة، من ده محرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الأولى اللي هي الشهر الخامس من شهور السنة الهجرية السادسة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 70 و100 راكب، في 70 و100 راكب، وفيها أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختن الرجل يعني زوج ابنته، يقال ختنه اللي هو يعني زوج ابنته. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه السرية إلى العيص، والعيص كانت إيه اسم مدينة يعني على طريق الساحل، طريق الإيه المتجه من مكة إلى الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى هذه المنطقة، منطقة العيص، وهذه المنطقة تمر بها القوافل التجارية المتجهة من مكة إلى الشام، والعائدة أيضا من الشام إلى مكة. فهذه السرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه كان فيها 70 و100 راكب، 170 راكبا، فأخذوا عيرا لقريش، قافلة تجارية لقريش إما يعني متجهة إلى الشام أو عائدة من الشام. كان قائد هذه القافلة أبو العاص ابن الربيع زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكانت زينب رضي الله عنها مسلمة، وزوجها أبو العاص ابن الربيع ظل على كفره، أسلمت زينب، فطبعا فرق بينهما الإسلام، صارت إيه يعني زينب رضي الله عنها قطعت عنه وهو إيه ظل على شركه. وكان أبو العاص قائد إيه هذه القافلة، وأفلت أبو العاص فأتى زينب، كان زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت إلى المدينة وتركت إيه زوجها الكافر هذا أبو العاص في مكة، فأفلت أبو العاص وأتى زينب فاستجار بها، ذهب إلى المدينة وطلب من إيه زينب أن تجيره فاستجار بها. طبعا إيه الجوار هذا أو يعني نظام الأمان هذا يعني معمول به في الإسلام، أنه إذا أمن رجل من المسلمين رجلا من المشركين يعني قبل أمانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. يعني أقل واحد من المسلمين إذا أجار رجلا من المشركين قال هذا في جواري، خلاص يعني زي أعطاه إيه حماية يعني دبلوماسية أو لجوءا سياسيا. أي واحد من المسلمين يعطي إيه جوارا لرجل من المشركين خلاص يقبل إيه جواره ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. النبي صلى الله عليه وسلم يصف إيه المسلمين، قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني المسلمون سواسية تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. يعني أي واحد من المسلمين خلاص من حقه أن يجير رجلا من المشركين ويقبل الإمام إيه جواره، وهم يد على من سواهم. لكن طبعا هذا يسمى إيه الأمان الخاص، يعني المسلم ممكن يعطي أمان لرجل أو رجلين أو كذا، لكن أمان عام يعني مثلا يعقد إيه معاهدة صلح مثلا مع أهل بلد أو كذا، هذا من حق الإمام، لا ينعقد إلا إيه بالإمام وأهل الحل والعقد وكذا يدرون الإيه اللي هو الأمان العام مثلا لأهل بلد من المشركين أو كذا. لكن من حق الإيه المسلم أن يجير مثلا شخصا من المشركين استجار به، أو يكون بينه وبينه قرابة أو صداقة مثلا قديمة أو كذا فيريد أن يجيره، فكان هذا الأمر يحصل. فهنا أبو العاص هذا كان مشركا فدخل المدينة واستجار بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأجارته، قالت هذا إيه في جواري خلاص لا يعتدى عليه، أصبح الآن إيه له حماية لا يعتدى عليه لأن امرأة من المسلمين أجارته. كذلك برضو في يوم فتح مكة وكذا أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، أم هانئ بنت أبي طالب أجارت برضو إيه بعض المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. يعني حتى المرأة أيضا لها إيه الحق في أن تجير، لها الحق في أن تجير، وهذا برضو إيه يعني مما يبين يعني حقوق المرأة في الإسلام، يعني حتى في قبل أن يخرج هؤلاء الذين ينعقون بحقوق المرأة وكذا، الإسلام يعني من تكريمه للمرأة و يعني مراعاته لحقها أنها إيه لها الحق مثل الرجل في أن تجير بعض أقاربها من المشركين أو كذا فتعصم دماؤهم. فزينب أجارت إيه أبا العاص، قال وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير عليه، ففعلت. يعني هي طبعا إيه يعني هي مسلمة وأسلمت وهاجرت وهو إيه لا يزال على شركه، فخلص هي الآن إيه تحرم عليه لأنه مشرك وهي مسلمة، ولكن بينهما عشرة سابقة، يعني بينهما إيه نكاح سابق وعشرة يعني سابقة قبل إيه أن يعني يفرق الإسلام بينهما، فطلب منها أن تشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه أن يرد أموال العير إليه، أنها يكون إيه يعني هو تعرض الآن لموقف حرج وكذا، أنه يعني أخذ القافلة التجارية ولن يرجع لقريش وقد إيه أخذت منه القافلة التجارية وكذا. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار على الناس أن يردوا أموال قريش إليهم ويردوا هذه العير إلى أبي العاص من غير أن يكرههم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إيه أو يعني اقترح عليهم هذا الاقتراح ولم يكرههم النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير. أو هذا محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة الصحابة لرسول الله يعني مقدمة على إيه حب الناس، الناس القاتلة فيها أموال وفيها غنائم أو الناس إيه تتغنم فيها أموالا وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بس مجرد إيه ألمح إليهم برغبته في أن ترد هذه الأموال إلى أصحابها، خلاص ردوا كل شيء إيه أخذوه القليل والصغير والقليل والكثير والصغير والكبير. حتى رجع أبو العاص إلى مكة وأدى الودائع إلى أهلها، وأدى الودائع إلى أهلها، لأن يعني هذه القافلة إيه دائما يخرج في القافلة الناس إيه تعطيه أموالا ليتاجر لهم بها، كان دائما إيه طريقة قريش في قافلة تجارية خارجة مثلا متجهة إلى الشام الناس يعطونه إيه بضائع ليبيعها لهم في الشام ويشتري لهم بها إيه بضائع أخرى، فكل واحد إيه هذا أعطاه أموالا وهذا أعطاه مثلا بضائع وكذا، فهو ايه في ذمته ودائع لهؤلاء حتى يردها اليه. فذهب الى اهل مكة فرد الودائع الى اهل، كل واحد اعطاه حاجة عشان يتجلوا بها في الشام وكذا، قال له والله اموالك هذه وهذه ارباحها، ويكون طبعا اتفاق على نسبة من الربح وهكذا. فادى الودائع الى اهلها ثم اسلم وهاجر. هذه الحادثة يعني اثرت في نفسه وكانت من اسباب اسلامه. فاسلم ابو العاص بن الربيع رضي الله عنه وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الاول بعد 3 سنين ونيف كما ثبت في الحديث الصحيح. قال ردها بالنكاح الاول، لان آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذاك، لم تكن نزلت إذاك، لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طبعا هذا إيه يعني رأي، هذه مسألة فقهية اللي هي مسألة إيه إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر. طبعا في إجماع إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر أنه إيه لا يحل له أن يعاشرها وهي مسلمة وهو كافر، فالحكم حينئذ أنها تعتد منه، وبعد العدة يحق لها أن تتزوج بغيره، يحق لها أن تتزوج بغيره. إلى هنا إيه هذا إيه محل إجماع. طيب لو حصل أنها لم تتزوج مدة العدة اللي هي 3 أشهر أو 3 حيضات، يعني المرأة التي تحيض و3 حيضات، إذا كانت يعني كبيرة السن لا تحيض و3 أشهر، إذا كانت حاملا عدتها حتى تضع حملها وهكذا. المهم بعد انقضاء مدة العدة اللي هي الفترة التي يعني جعلها الشرع ليتبين بها ان المرأة ليس ايه في رحمها يعني حمل من الزوج الاول حتى لا تختلط الأنساب، بعد انقضاء العدة يحق لها ان تتزوج بآخر. طيب لو حصل انها لم تتزوج، قضت عدتها ولم تتزوج، ثم اسلم زوجها الايه الكافر بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنين اسلم زوجها الكافر، ما الحكم حينئذ؟ هنا اختلف ايه الفقهاء. بعضهم يقول يعني يرجع اليها بالنكاح الاول، مش محتاج ايه عقد جديد ومهر جديد وكذا، لا خلاص اذا اسلم في اي وقت ما دامت لم تتزوج بغيره، حتى لو انقضت العده وهو اسلم زوجها الايه السابق الذي كان كافرا اسلم بعد سنين، يعني ترجع اليه بالنكاح الاول. وحجه هذا الفريق اللي هو ايه حديث ابي العاص بن الربيع انه اسلم بعد يعني هجرة ابنتي زوجته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وأشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بالنكاح الأول. الفريق الآخر يقول لا، لازم إيه نكاح جديد وعقد جديد، إذا لم يسلم خلال مدة العدة وانقضت العدة وهو إيه لم يسلم، خلاص يبقى لازم إيه عقد جديد ومهر جديد وكذا، ويتقدم كأنه رجل إن الخطاب يتقدم لخطبته، ممكن يعني يوافق على زواجه أو لا يوافق عليه وكذا، كأنه يعني خاطب إيه جديد يتقدم بعقد جديد ومهر جديد ولي وكذا. فهذان رأيان. سبب طبعا الفريق هذا يقول لا، يقول إن قصة أبي العاص بن الربيع كانت قبل نزول إيه آيات تحريم نكاح يعني تحريم المسلمات على الكفار، ليقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، يقولون هذه الآيات نزلت فيما بعد ذلك، فبعد نزول الآيات يبقى لازم عقد جديد ومهر جديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه لأنه كان قبل نزول الآيات. على كل حال يعني الاحتياط أنه أن يعقد عقد جديد وكذا، يكون هذا أحوط وأحسن وخروجا من الخلف، وإن كان يعني الرأي الأصح أنه يجوز أن ترجع إليه بالنكاح الأول. نعم. What happens if the wife finds she's pregnant in those 3 months? لو كانت حاملا في مدة العدة، طبعا لو حصل أن الرجل طلق امرأته، لو الرجل طلق امرأته فتعتد منه ب3 حيضات، وطبعا الحيضة يعلم بها براءة الرحم، يعني كل متحيض حيضة يعني حتى حيضة واحدة كافية ليعلم أن المرأة ليس في رحمها حمل، فإذا حدث ثلاث حيضات الشرع برضو خلى إيه ثلاث حيضات تأكيدا، يمكن الأولى يكون دم مثلا نزيف ولا حاجة، لكن كما تتكرر ثلاث حيضات تحيضها المرأة بعد الطلاق، إذا علم بهذا أنه ليس في رحمها إيه حمل، في هذه الحالة يحل لها أنها تتزوج إيه بشخص آخر. لكن إذا كانت حاملا لا يجوز أن تتزوج حتى تضع حملها، بعد ما تضع حملها خلاص يبقى كده انقضت العدة، ممكن تتزوج بشخص آخر. على كل حال يعني الشرع احتاطي لهذه المسألة حتى لا تختلط الأنساب، إذا رجل طلق امرأة ليس لها أن تتزوج بآخر بعد الطلاق مباشرة، حتى إيه يعلم أن رحمها إيه ليس فيه حمل من الزوج الأول. إذا المرأة طلقت وتريد أن ترجع لزوجها ترجع مباشرة أو كيف؟ سؤال عن المرأة؟ امرأة كافرة. إذا هي ترجع إليه المهر؟ هو يعني في سورة الممتحنة أخونا يسأل عن المرأة التي أسلمت وزوجها كافر، هل تعيد المهر إليه أو كذا؟ في سورة الممتحنة يعني قال الله عز وجل وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا وليسألوا ما أنفقتم وكذا، يعني أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين يعني أن يردوا إلى الكفار الأموال التي كانوا دفعوها إلى النساء، وأحل للمسلمين أن ينكحوا النساء. يعني على كل هذه المسألة فيها تفصيل أكثر إن شاء الله، ممكن في المرة القادمة نوضحها أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، قال سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطرق، قال لها الطرف أو الطرق اسم إيه مكان. قال خرج زيد رضي الله عنه، زيد بن حارثة رضي الله عنه، خرج في 15 رجلا إلى بني ثعلبة، إلى بني ثعلبة، فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم، فأصاب من نعامهم 20 بعيرا وغاب 4 ليال. فهذه السرية يعني أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم برضو في جمادى الآخرة اللي هي من السنة 6 للهجرة. زيد بن حارثة رضي الله عنه خرج في 15 رجلا إلى بني ثعلبة، فهربوا وخافوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سار إليهم، خافوا أن يكون جيشا كبيرا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب زيد يعني هذا ضاعف من خوفهم وجعلهم يشتدون يعني في الهرب والفرار، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا. قال سرية زيد أيضا إلى وادي القرى، كل هذه برضو من السرايا في السنة 6 وما بعدها. فسرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى وادي القرى في شهر رجب من السنة 6 للهجرة. قال خرج زيد 12 رجلا إلى وادي القرى لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك، فهجم عليهم سكان وادي القرى فقتلوا 9 وأفلت 3 فيهم زيد بن حارثة، كما يعني في حديث أبي سفيان وهرقل الحرب السجان، قال ندال عليهم مرة ويدالون علينا أخرى. كثير من الغزوات يعني تكون العقبة المسلمية في بعض الأحيان في بعض السرايا وكذا، كان الأعداء يغترون بالمسلمين. فهنا في هذه السرية إلى وادي القرى كان زيد بن حارثة رضي الله عنه ومعه مجموعة من الصحابة، مجموع عددهم كان مجموع عددهم 12 رجلا، فهجم عليهم الأعداء من أهل وادي القرى فقتلوا 9 من الصحابة رضي الله عنهم وأفلت 3 منهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال سرية الخبط سرية الخبط، برضو كل دي ايه من اسماء يعني سرايا، سرية الخبط. قال تذكر هذه السرية في رجب من السنة الثامنة للهجرة، ولكن السياق يدل على انها كانت قبل الحديبية. يعني مختلفين في ايه، في توقيت هذه السرية، ناس يقولون في السنة السادسة واخرون يقولون في السنة الثامنة. فهذه السرية ان شاء الله سنختم بها درس اليوم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، هذا في الصحيحين، قصة هذه السرية مذكورة في الصحيحين، وهذا إيه نص الحديث في الصحيحين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرا لقريش، نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط، نوع من أوراق شجر يابس أو كذا، يعني ما تؤكل من شدة الجوع، يعني أكلوا هذه الأشياء. فنحر رجل 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، يعني 3 إبل من الإبل التي كانت معهم يركبونها. من شدة الجوع بدأوا ينحرون الإبل التي يركبونها، طبعا هذا ضرر بالغ عليهم، ينحرون الإبل التي يركبونها وبعد ذلك يمشون. فنحروا 3 جزائر، ثم 3 جزائر، ثم 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه، أبو عبيدة رضي الله عنه قائد السرية، نهاه عن ذلك، 300 رجل وبعدين يقل معهم الدواب التي يركبونها، وهذا يعرضهم للخطر ويعرضهم للمشقة الشديدة، فنهاه عن ذلك. قال: فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر، حوت، هي نوع من الحيتان الضخمة يقال له العنبر، حوت العنبر. فقال: فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، يعني بعد ما كان الصحابة رضي الله عنهم اشتد بهم الجوع شدة عظيمة. وطبعا جاء برضو في بعض روايات هذا الحديث وهذه القصة، قصة سرية الخبط، ان الصحابة رضي الله عنهم كان معهم تمر يأكلون منه، فظلوا كان ابو عبيدة رضي الله عنه يوزع عليهم الطعام، فكانوا في الطريق ابتدى يقل الطعام ويشح، فصار يعطيهم كل واحد 3 تمرات، كل واحد كل يوم له 3 تمرات اكله طول اليوم. فبعد ذلك بدأ يقلل كمية، بعدين تمرتين وبعدين تمرة واحدة في اليوم. قال: فكان احدنا يخرجها فيمصها ويحطها مرة طول اليوم، يعني كل ما يجوع يخرج التمرة كده يمصها ويحطها مرة تانية، يعني بس يعني مجرد يغير يعني طعم الفم بحلاوة التمرة ويضعها، لغاية لما نفد بقى التمر وكده، واخذوا يأكلون اوراق الشجر اليابسة وكده. فاشتد بهم الجوع، فيعني اكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الدابة من البحر، القى اليهم حوتا ضخما اللي هو حوت العنبر. قال: فاكلنا منه نصف شهر وادهنا منه، ادهنا منه كان يعني عين هذا الحوت، كانوا يغرفون منها الدهن بالدلاء، يعني من ضخامة عينه كلها شحن، يعني كانوا يغرفون الدلو يعني يملؤونه شحنا من عين هذا الحوت، فأخذوا يعني من دهنه وأكلوا من لحمه نصف شهر. قال: حتى ثابت منه أجسامنا وصلت، يعني ثمنت أجسامهم وردت إليهم قوتهم يعني. قال: وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل، فحمل عليه ومر تحته. أبو عبيدة رضي الله عنه أرد يعني أن يعرف يعني مقدار طول هذا الحوت، فأخذ ضلعا من أضلاعه، ضلع من أضلاعه كده على شكل قوس، وأتى بأطول رجل في الجيش وأركبه على أطول جمل في الجيش، ومر إيه من تحت أضلاع هذا الحوت فمر. قال وتزودنا من لحمه وشائق، يعني قطعوا إيه شرائح من لحمه وحملوها معهم يعني زادا. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمون؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يعني هل معكم شيء من لحمه تطعمون؟ قالوا نعم، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من لحم هذا الحوت. فأطعمه. وطبعا من هذا الحديث كما ذكرنا في الصحيحين، ومن فوائده يعني أن ميتة البحر حلال، يعني حتى لو إيه حتى لو مات في البحر، إنه لا فرق بين كون السمكة يعني تموت في البحر ثم يقذفها البحر ميتة، أو أنها تخرج من البحر حية ثم تموت بعد إخراجها، لا فرق بينهما. فهذا الحديث يدل على هذا، أن هذا الحوت مات في البحر وألقاه الماء إلى الشاطئ، فالصحابة رضي الله عنهم أكلوا منه، أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين كون الأسماك يعني تموت في البحر ويقذفها الماء، بس طبعا بشرط أنها لا تتعفن يعني وتصبح، إن إذا تعفنت وصارت نتنة الرائحة وكذا تصبح من الخبائث، لكن طالما إيه يعني قذفها البحر لسه يعني رائحتها يعني لم تخبث يعني ويصيبها النتن فيحل أكلها، لا فرق بين هذا وبين كون السمكة تخرج حية من الماء ثم تموت خارج الماء، فميتة البحر حلال. ثم بين المؤلف أن هذا السياق يدل على أنها كانت قبل الحديبية، يعني المؤلف يرجح أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية، يعني كانت في السنة السادسة قبل صلح الحديبية، لأن المسلمين لم يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية، لأنه في الحديث قال إيه نرصد عيرا لقريش، يعني سرية الخبر كانت إيه خرجت على طريق الساحل تترقب إيه عيرا قافلة تجارية لقريش. طبعا بعد صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد إيه عهدا مع قريش أنه لا يعتدي على قوافلهم التجارية، فطبعا بعد صلح الحديبية لا يمكن إيه أن تخرج سرية لترصد عيد قريش، فإذا هذا دليل على أن هذه السرية كانت في السنة السادسة قبل صلح الحديبية. واضح يعني الذين قالوا في السنة الثامنة لم يصيبوا، يعني بعض المؤرخين قالوا هذه السرية كانت في السنة الثامنة، ليس هذا بالصحيح، لأن في السنة الثامنة كان في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش، فكان لا يعتدي على عيد قريش، إذا هذه السرية كانت أيضا من ضمن السرايا السنة السادسة. بهذا ننتهي من السرايا التي كانت يعني في السنة السادسة، وموضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وكانت في شهر شعبان من السنة السادسة للهجرة على الأرجح. برضو في نسأل ما كانت في السنة الخامسة ونسأل في السادسة، هنا إيه رتبها على أنها في السنة السادسة في شهر شعبان غزوة بني المصطلق، ودي إن شاء الله تكون موضوع الدرس القادم بإذن الله. هل في بعض الأسئلة في الدرس اليوم؟ نعم في الدرس. نعم. في الدرس الأخير. نعم. ثلاثة جزء موضوع التمثيل أو موضوع كبيرة وعايزة في الدرس الثاني هذا في الجالي. هل في الدرس مرة ثانية ولا موضوع الجالي؟ الجالي بعدين. وهو أسلم. الزوج مسلم والزوجة كثرة وبعدين أسلمت. نفس الشيء احنا ذكرنا حكم الايه في قصة زينب، ان كانت المرأة اسلمت وزوجها كافر، المرأة اسلمت اولا وزوجها كافر ثم اسلم زوجها بعد ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ردها اليه بالنكاح الاول. نفس هذا الحكم برضو ينطبق على العكس للصورة التي يسأل عنها اخونا، لو الرجل هو الذي أسلم أولا وزوجته كافرة، طبعا إذا كانت زوجته كتابية يهودية أو نصرانية هنا لن ينفتخ النكاح، النكاح مستمر لأن الله تعالى أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية. فلو الرجل أسلم وزوجته يهودية أو نصرانية خلص النكاح مستمر لا يفرق بينهم. لكن لو كانت زوجته غير كتابية فالإسلام سيفرق بينهم. كانت زوجته هندوسية ولا بوذية ولا كذا، فأول ما أسلم الرجل خلص الإسلام فرق بينهم. فإذا أسلمت المرأة بعد ذلك هل ترد إليه بالنكاح الأول أم لابد من عقد جديد ومهر جديد؟ الأرجح أنها ترد إليه بالنكاح الأول أيضا، وإن كان برضو الاحتياط أن يكون عقد جديد ومهر جديد، نفس مسألة الرجل والمرأة. طبعا إذا كان طلقها اختلف، إذا لم يكن طلقها، إذا لم يكن طلقها. وطبعا وقت برضو الرد لازم يراعى أن إيه، ما يكونش مثلا في عصمتها أربع نساء غيرها أو كده، يعني طبعا ما ينفعش ترجع له تكون خامسة أو كده. الرجوة الأخيرة لم يذكر إجهتها ساحل البحر، يعني منطقة على ساحل البحر في بين مكة والشام على طريق الساحل اللي هو طريق القوافل التجارية. يعني كان في هذا الوقت طبعا قريش كانت أصلا في قوافلها التجارية المتجهة إلى الشام كانت تسلك طريق المدينة، لكن طبعا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صارت لا تتمكن من الاتجاه إلى الشام عن طريق المدينة، صارت تسلك طريق الساحل. وصار النبي صلى الله عليه وسلم يرسل يعني سراياه لقطع هذا الطريق على المشركين كنوع من الحصار الاقتصادي للأعداء. صار النبي صلى الله عليه وسلم يعرقل طريق تجارتهم اللي هو الطريق الساحلي، يعني كان كثير من السرايا تكون وجهتها إلى الطريق الساحلي اللي هو بين مكة والشام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. تفضل في سؤال. تفضل. There must be a difference between being married to a Christian and being married to a disbeliever. Don't seem like it's very different. نعم، أن الزواج بالكتابية وغير الكتابية. نعم، الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية. أباح الله تعالى للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية بشرط أن تكون عفيفة، يعني وهي في عصمته لا تعاشر رجلا آخر وهي في عصمته. قال الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. محصنات يعني العفيفات من المؤمنات، يعني أباح الله للمؤمنين أن يتزوجوا العفيفات من المسلمات، والعفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يهودية أو نصرانية. لكن لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مثلا هندوسية أو بوذية أو أي ملة غير اليهودية أو النصرانية. بالنسبة لزواج المرأة من رجل، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم أيا كان دينه. العكس لا، لا يجوز للمسلم أن تتزوج بغير المسلم. والحكمة من هذا أن يعني أن الشرع راعى أن الغالب أن المرأة دائما كنت تأثرها بالرجل أكثر من تأثر الرجل بالمرأة. سلطان الرجل والقوامة في الإسلام للرجل على المرأة. فبالتالي عندما تكون المرأة كتابية يرجى أن تسلم إذا كان زوجها مسلما، يعني رجاء إسلامها أكثر، وكذلك سيطرة الرجل على الأبناء وعلى كذا يكون أكثر. غير لما تكون المرأة هي المسلمة لم يبح الإسلام لها أن تتزوج بغير مسلم، لأنه في هذه الحالة يعني غالبا ستتأثر به وقد يفتنها عن دينها، أو على الأقل لا يعني تتمكن من تنشئة أولادها على الإسلام. فالشرع لم يبح للمرأة أن تتزوج بغير مسلم، لكن أباح للمسلم أن يتزوج بيهودية أو نصرانية. What happens when the Muslim woman marries a Christian man? They have kids. يعني لو كان حصل ان المرأة كانت يعني كان لها زوج، ليس كذا مثلا عن المرأة لو كان لها زوج يعني نصراني تزوج نصراني او كتابي، امرأة مسلمة تزوجت برجل نصراني، هذا والعياذ بالله تعالى يعني من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب وتستحق القتل. يعني لو كانت دولة إسلامية استحلال هذا الأمر يكون ردة والعياذ بالله تعالى، إذا استحلت هذا الأمر يعني استحلت هذا الأمر يكون ردة وتقتل في هذه الحالة، يعني في دولة إسلامية تقتل إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا العقد لا يعتد بيعتبر زنا، وزنا برجل كافر، والعقود يعني يعني أبشع من إيه، من مجرد يعني الزنا، من مجرد يعني كونه تعقد عقدا هذا في نوع من الاستهانة واستحلال هذا المنكر يعني العظيم. نعم نعم. أخونا يسأل هل نعتبر النصارى واليهود موجودين الآن، هل نعتبرهم كتابيين؟ الجواب نعم، لأن مقالات النصارى واليهود التي يقولونها اليوم هي نفس المقالات التي كانوا يقولونها وقت نزول القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى سماهم أهل كتاب، ووصفهم الله سبحانه وتعالى أيضا بأنهم يقولون المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كانت هذه المقالات والعياذ بالله تعالى الكفرية كانوا يقولونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سماهم القرآن أهل كتاب رغم هذا. يعني هم أهل كتاب وهم كفار، يعني هم كفار صنف من الكفار. يعني أهل الكتاب ليس معنى أنهم أهل الكتاب أنهم ليسوا كفارا، لا هم كفار، ولكنهم يعني صنف من الكفار، أحكامهم يعني فيها تخفيف عن أحكام باقي أصناف الكفار. نعم. نعم. إحنا قلنا أنها تكون عفيفة، يعني قلنا العفيفة من أهل الكتاب لابد أن تكون محصنة أي عفيفة. نعم. نعم، قبل أن يقدم على زواجها يتأكد من عفتها.